الحكمة. مختارات من شعر البارودي الجزء الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الشريط الثاني من ديوان الشاعر محمود سامي البارودي. قال البارودي يذكر وداعه للوطن ويشكر صاحبا على صدق وداده: محل بين ما أبقت عيون المها مني، فشبت ولم أقض اللبانة من سني، عناء ويأس واشتياق وغربة، ألا شد ما ألقاه في الدهر من غبني، فإناك فارقت الديار فلي بها، فؤاد أضلته عيون المها مني، بعدت به يوم النوى إثر لحظة، فأوقعه المقدار في شرك الحسن، فهل من فتى في الدهر يجمع بيننا، فليس كلانا عن أخيه بمستغني، ولما وقفنا للوداع وأسبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزني، أهبت بصبري أن يعود فعزني، وناديت حلمي أن يذوب فلم يغني، ولم تمض إلا خطرة ثم أقلعت بناء شطوط الحي أجنحة السفني، فكم موجة من زفرة الوجد في لظن، وكم مقلة من غزرة الدمع في دجني، وما كنت جربت النوى قبل هذه، فلما دهتني كدت أقضي من الحزن، ولكنني راجعت حلمي وردني إلى الحزم رأي لا يحوم على أفني، ولولا بنيات وشيب عواطل لما قرعت نفسي على فائت سني، فيا قلب صبرا إن جزلت فربما جرت سنحا طير الحوادث باليمن، فقد تورق الأغصان بعد ذبولها، ويبدو ضياء البدر في ظلمة الوهن، وأي حسام لم تصبه كهامة، ولهذم رمح لا يفل من الطعن، ومن شاغب الأيام لان مريره، وأسلمه طول المراس إلى الوهن، وما المرء في دنياه إلا كسالك، مناهج لا تخلو من السهل والحزن، فإن تكن الدنيا تولت بخيرها، فأهون بدنيا لا تدوم على فني، تحملت خوف المن كل رزيئة، وحمل رزايا الدهر أحلى من المن، وعاشرت أخدانا فلما بلوتهم تمنيت أن أبقى وحيدا بلا خدني، إذا عرف المرء القلوب ومن طوت عليه من البغضاء عاش على ضغني، يرى بصري من لا أود لقاءه، وتسمع أذني ما تعاه من اللحن، وكيف مقامي بين أرض أرى بها من الظلم ما أخنى على الدار والسكن، فسمع أنين الجور قد شاك مسمعي، ورؤية وجه الغدر حل عراجفني، وصاب على ذي اللب رئمان ذلة يظل بها في قومه واهي المتن، إذا المرء لم يرم الهناة بمثلها تخطى إليه الخوف من جانب الأمن، فلا تعترف بالذل خيبة نقمة، فعيش الفتى في الذل أدهى من السجن، وكن رجلا انسي مخصفا رمت به حميته بين الصوارم واللدن، فلا خير في الدنيا إذا المرء لم يعش مهيبا تراه العين كالنار في دغني، ولا ترهب الأخطار في طلب العلا، فمن هاب شوك النحل عاد ولم يجني، ولولا معاناة الشدائد ما بدت مزايا الورى بين الشجاعة والجبن، فإن لم تجد في المدن ما شئت من قرا فأصحر، فإن البيد خير من المدن، صحار يعيش المرء فيها بسيفه شديد الحمية غير مغض على ذمن، وأي حياة لامرئ بين بلدة يظل بها بين العواثن والدخن، لعمري لكوخ من ثمام بتلات أحب إلى قلبي من البيت ذي الكني، وأطرف من ديك يصيح بكوة أراكية تدعو هديلا على غصني وأحسن من دار وخيم هواؤها مبيتك من بحبوحة القاع في صحني ترى كل شيء نصب عينيك ماثلا كأنك من دنياك في جنتي عدني تدور جياد الخيل حولك شربا تجاذب أطراف الأعنة كالجن إذا سمعت صوت الصريخ تنصبت فتدرك ما لا تبصر العين بالأذن فتلك لعمري عيشة بدوية موطأة الأكناف راسخة الركن وما قلت إلا بعد علم أجد لي يقينا نفى عني مراجعة الظن فقد ذقت طعم الدهر حتى لفظته وعاشرت حتى قلت لابن أبي دعني ولولا أخن أحمدت في الود عهده على حدثان الدهر ما كنت أستثني ورب بعيد الدار يصفيك وده ومقترب يجني عليك ولم تجني وما الود في القربى وإن هي أوجبت ولكنه في الطبع والشكل والوزن إذا لم يكن بين الوديدين خلة فلا أدب يجدي ولا نسب يدني فذاك أخ لولاه أنكرت كلما سمعت به عن أحن في الحلم أو معني فإن لم أصرح باسمه خوف حاسد ينم عليه فهو يعلم من أعني على أن ذكراه وإن كان نائيا سمير فؤادي في الإقامة والضعني أنوح لبعدي عنه حزنا ولوعة كما ناح من شوق جميل على بثني أمل لي به خلا كريما نجاره فقد سئمت نفسي معاشرة الهجن تجاذبني نفسي إليه ودوننا أهاويل ملتج الغوارب مستني لعل يد الأيام تسخو بلقية أراه بها بعد الكزازة والظني وإني وإن طال المطال لواثق برحمة ربي فهو ذو الطول والمني. وقال وهو في جزيرة سرنديب المسمات بسيلان يتشوق إلى الوطن ويذكر أعداءه: عائد بك يا ريحانة الزمن فيلتقي الجفن بعد البين والوسن أشتاق رجعة أيامي لكاظمة وما بي الدار لولا الأهل والسكن فهل ترد الليالي بعض ما سلبت أم هل تعود إلى أوطانها الضعن أهنت للحب نفسي بعد عزتها وأي ذي عزة للحب لا يهن لو لم يكن في الهوى سر لما ظهرت بوحي قدرته في العالم الفتن فكيف أملك نفسي بعدما علقت بي الصبابة حتى شفني الوهن لولا جريرة عيني ما سمحت بها للدمع تسفحه الأطلال والدمن دعت إلى الغي قلبي فاستبد به شوق تولد منه الهم والشجن ودون ما تبتغيه النفس من أرب بيداء تصهل في أرجائها الحصن وفي الأكلة آرام تطيف بها أسد براثنها الخطية اللدن من كل حوراء مثل الظبي لو نظرت لعابد لشجاه له والددن في نشوة الراح من ألحاظها أثر وفي الجآذر من ألفاظها غنن دقت وجلت ولانت وهي قاسية كذاك حد المواضي لين خشن طوت بهن النوى عني بدور دجن لا يستبين لعيني بعدها سنن أتبعتهم نظرات كلما بلغت أخرى الحمول ثناها مدمع هتن منوا علي بوصل أستعيد به من مهجتي رمقا يحيا به البدن أو فاسمحوا لي بوعد إن ونت صلة الوعد منكم بطيب العيش مقترن لم ألق من بعدكم يوما أسر به كأن كل سرور بعدكم حزن يا جيرة الحي ما لي لا أنال بكم معونة وبكم في الناس يعتون ماذا عليكم وأنتم أهل بادرة إذا ترنم فيكم شاعر بطن أفي السوية أن يبكي الحمام ولا يبكي على ألفه ذو لوعة ضمن يا حبذا مصر لو دامت مودتها وهل يدوم لحي في الورى سكنوا. تالله ما فارقتها النفس عن ملل وإنما هي أيام لها إحنوا. فلا يسر عداتي ما بليت به فسوف تفنى ويبقى ذكري الحسن. ظن ابتعادي إغفالا لمنقبتي وذاك عز لها لو أنهم فطنوا. فإن أكن سرت عن أهلي وعن وطني فالناس أهلي وكل الأرض لي وطنوا. لا يطمس الجهل ما أثقبت من شرف وكيف يحجب نور الجونة الدخنوا. قد يرفع العلم أقواما وإن تربوا ويخفض الجهل أقواما وإن خزنوا. فرب ميت له من فضله نتم ورب حي له من جهله كفنوا. فلا تغرنك أشباه تمر بها هيهات ما كل طرف سابق أرنوا. فلا ملام على ما كان من حدث فكلنا بيد الأقدار مرتهنوا. لو كان للمرء حكم في تصرفه لعاش حرا ولم تعلق به المحن. وأي حي وإن طالت سلامته يبقى وأي عزيز ليس يمتهن. كل امرئ غرض للدهر يرشقه بأسهم لا تقي أمثالها الجنن. فليشغب الدهر أو تسكن نوافره فلست منه على ما فات أحتزن. غنيت عما يهين النفس من عرض فما علي لحي في الورى منن. لكنني بين قوم لا خلاق لهم إن عاقدوا غدروا أو عاشروا دهنوا. يخفون من حسد ما في نفوسهم ويظهرون خداعا غير ما بطنوا. يا للحماة أما في الناس من رجل وارد الضمير له عقل به يزن. أكل خل أراه لا وفاء له وكل قلب علي اليوم مضطغن. تغير الناس عما كنت أعهده اليوم لا أدب يغني ولا فطن. فالخير منقبض والشر منبسط والجهل منتشر والعلم مندفن. لم تلق منهم سليما في مودته كأن كل امرئ في قلبه دخن. طواهم الغل طي القد وانتشرت بالغدر بينهم الأحقاد والدمن. فلا صديق يراعي غيب صاحبه ولا رفيق على الأسرار يؤتمن. بلوتهم فسئمت العيش وانصرفت نفسي عن الناس حتى ليس لي شجن. فإن يكن فاتني ما كنت أملكه البعد عنهم لما أتلفته ثمن. كفى بحرب النواسل من نجوت به ورب مخشية في طيها أمن. لعل مزنة خير تستهل على روض الأمان فيحيى الأصل والفنن. وكل شيء له بدء وعاقبة وكيف يبقى على حدثانه الزمن. وقال أيضا ما أطيب العيش لولا أنه فاني تبلى النفوس ولا يبلى الجديدان. قد كنت في غرة حتى إذا انقشعت أبقى التباريح لا تنفك تغشاني. وشيبة كلسان الفجر ناطقة بما طواه عن الإفشاء كتماني. أضحت قذى لعيون الغانيات وقد كانت حبالة أبصار وأذهاني. كأنني لم أقد شعواء جافلة ولم أبت بين دارات وندماني. ولم أقم في مقامات وأندية شتى الهوى غير رعديد ولا واني. فاليوم أصبحت لا سيفي بمنصلت على العدو ولا قوسي بمرناني. لا أذكر اللهو إلا أن تذكرني ورقاء تدعو هديلا بين أغصاني. إن الثلاثين والخمس التي عرضت ثنت قواي وفلت غرب أشجاني. وخلفتني على ما كان من طرب باد الأسافة في قومي وجيراني. وكان يحزنني شيبي فصرت أرى أن الذي بعده أولى بإحزاني. وهون الأمر عندي أن كل فتى وإن تملأ من ماء الصبا فاني. يا نفس لا تذهبي يأسا بما كسبت يداك فالله ذو من وغفراني. يعفو عن الذنب حتى يستوي كرما لديه ذو العمل المبرور والجاني. هو الذي جعل الأفلاك دائرة وصور الخلق من إنس ومن جاني. وقدر الشمس تجري في منازلها والنجم والقمر الساري بحسبان وأرسل الغيث أرسالا برحمته وأنبت الأرض من حب وريحان سبحانه جل عن وصف يحيط به وكيف يدرك وصف الدائم الفاني لقد تفرد في لاهوت قدرته فما له أبدا في ملكه ثاني وإنما نحن نطريه كما سبقت به الإرادة من وصف وتبيان كل يقول على مقدار فطنته والله أعلم بالقاصي وبالداني تبارك الله عما قيل وابتدعت في ذاته من أضاليل وبهتان قد لفقوها أساطيرا محبرة بحكمة ذات أشكال وألوان كأنهم قد أصابوا طرفة عجبا أو جاءهم نبأ صدق ببرهان ولو تكشف هذا الأمر لارتدعت معاشر خلطوا كفرا بإيماني يا رب إنك ذو من ومغفرة فاستر بعفوك زلاتي وعصياني ولا تكرني إلى ما كان من عملي فإنه سبب يفضي لحرماني أي شيء يبقى على الحدثان والمنايا خصيمة الحيوان قد بلونا كيد الزمان ولكن شغلتنا عنه ضروب الأمان فلكن لا يزال يجري على الناس بضدين من علا وهوان فهو طورا يكون كالوالد البر وطورا كالناقم الغضبان ليس يبقي على وليد ولا كهل ولا سوقة ولا سلطان كيف يرجو الإنسان فيه خلودا بعدما قد مضى أبو الإنسان أين من كان قبلنا منذ دارت كرة الأرض وهي ذات دخان أمم أخلدت إلى الدار حينا ثم ضاعت في لجة النسيان حصدتها يد المنون فصارت خبرا في الوجود بعد عياني فترسم معالم الأرض وسأل فعسان يجيبك الهرماني أثر دل صنعه أنه ارمي سبناه من أبدع البنيان قاف ضيع العلوم حين أتته بينات دلت على الطوفان فبناه من الصخور اللواتي جلبتها الخيون من أسواني طبقات في جوفها حجرات ضمنت كل حكمة وبيان بقيت بعد صانعيها فكانت أثرا ناطقا بغير لسان سوف تبلى من بعد حين ويمحى ذكر هرميس من سجل الزمان إنما هذه الحياة غرور تنقضي بالشقاء والحرمان ليس فيها سوى خيالات وهم تمتريها قرائح الأذهان قطرات قد ضمنوها كلاما فلسفيا لم يقترن بمعاني كل حي يظن أمرا ولكن أين منه محجة البرهان قد عرفنا ما كان منا قريبا وجهلنا ما لا ترى العينان فدع القول في التفلسف واخضع لجلال المهيمن الديان أنا يا دهر عالم بمصيري فيك لكنني جموح العنان قد تماديت في الغواية حتى كبح الدار شرتي وثناني وقال أيضا خلعت في حب غزلان الحمار سني وبعت بالسهد في ليل الهوى وسني وأعجبتني على ذم العذول لها صبابة نقلت سري إلى العلني فليبلغ العدل مني ما أراد فقد أسلمت للشوق روحي والضنى بدني تلك الحمائم لو تدري بما لقيت أهل المحبة لم تسجع على فنني يا ربة الخدر قومي فانظري عجبا إلى غرائب لم تقدر ولم تكني هذه يدي جسها الآسي وخامره يأس فغادرها صرعا من الوهن وقال لا تكتما أمرا علي فقد علمت ما بك من بعد ومكتمني فلم أجب غير أن الدمع نم على وجدي ودلته أنفاسي على شجني عطفا علي فلم أطلب إليك سوى أن أمتع العين من تمثالك الحسني ما للعذول رأى وجدي فأحفظه حتى أتاكم بقول من هن وهني لا تقبل العذل في مثلي فكل فتن حر الشمائل محسود على الفطن والناس أعداء أهل الفضل مذ خلقوا من عهد آدم سباقون في الإحن فلا صديق على ود بمتفق ولا خليل على سر بمؤتمن فليت لي ودواع النفس كاذبة خلن يكون سرور العين والأذن أصفيه ودي وأمليه الهوى وأرى منه الصواب وأرجوه على الزمن هيهات أطلب أمرا ليس يبلغه حي ولو سار من هند إلى يمني مهلا أخ الجهل لا يغوي كما نظرت عيناك في هذه الدنيا من الفتن هذه البرية فانظر إن وجدت بها غير الذي قلت فاهجرني ولا ترني أنا الذي عرف الأيام وانكشفت له سرائرها من كل مختزني طفت البلاد وجربت العباد فلم أركن لخل ولم أجنح إلى سكني خلقت حرا فلا قدري بمتضع عند الملوك ولا عرضي بممتهني لا عيب في سوى أني عتبت على دهري فقدم من دوني وأخرني وهذه شيمة الدنيا ومن عجب أني أرى محنتي فيها وتعجبني ليس السرور الذي يأتي الزمان به يفي بقدر الذي يمضي من الحزن فاستبق نفسك إن كنت امرأ فطنا واقنع بعيشك في سربالك الخشني ولا تفه بحديث النفس إن به شر الحياة وسعي الحاسد الأثني ولا تسل أحدا عونا على أمل حتى تكون أسير الشكر والمنني خير المعيشة ما كانت مذللة هونا وثوبك معصوم من الدرن وعاشر الناس بالحسنى فإن عرضت إساءة فتغمدها على الظنن فالصف عن بعض ما يمنى الكريم به فضل يطير به شكر بلا ثمن هذا الطريق فإن أخطأت شراته أضعت نفسك بين الحوض والعطن. وقال في مدارات الصديق: دار الصديق ولا تأمن بوادره فربما عاد بعد الصدق خوانا يفضي بسرك أو يسعى بأمرك أو يقول عنك حديث السوء بهتانا فإن تنصلت قالوا فيك معرفة تنفي المراء مع الود الذي كان وأكثر الخلق مطبوع على ظنن تقضي عليه بلبس الحق أحيانا وقل في الناس من جربته فرأى بين الحقيقة والبهتان فرقانا. وقال أيضا: قد عاقني الشك في أمر أضعت له عزيمة الرأي حتى ضاق كتماني أو ليتني منك ودا قبل معرفة ثم انثنيت بصد قبل إعلاني فسرني منك ما قدمت مبتدأ وساءني منك ما أخرت في الثاني فإن يكن سوء رأي أو ملال هوى فإن كلتيهما في القبح سياني فاكشف لنا عن قناع الشك نحيا به إما وصالا وإما محض هجراني. وقال: يصف روضة بردينيا في جزيرة سرنديب وهي إحدى جنان الدنيا: ومسرح لسوام العين ليس له في عالم الظن تقدير ولا شبه باكرته سحرة والشمس ناعسة في خدرها وحمام الأيك منتبه وللغمائم بين الأفق منسحب وللنسائم نحو الروض متجه والجو في حلة دكناء مازجها خيط من الفجر يبدو ثم يشتبه فالنور منقبض والظل منبسط والطير منشرح والجو مدله مناظر لو رأى بهزاد صورتها لاعتاده من تمادي الحيرة البله كأنما الدوح قصر والحمام به سرب من الغيد بالألحان تبتده طورا تغني وأحيانا تنوح فما ذاك الغناء وهذا النوح والوله كأنما الأورق الغريد حين شدا في سربة الإنس منها شارب فكه شارفت ساحتها في فدية ألفوا صدق الوداد فلم تعرض لهم شبه موقرون كرام لا يخف بهم طيش ولم يجر في أخلاقهم سبه من كل ماضي الشبا والروع محتدم ومستنير الحجا والأمر مشتبه إن حدثوا ملأوا الأسماع من أدب هم أهله وإذا ما أنصتوا فقهوا شرابنا صفو ماء لا يمازجه إلا حديث كنوار الربا نزه فإن يكن في عفاف النفس محمدة لها ففي مثل هذا يحسن الشره. وقال أيضا سل مالك الملك فهو الآمر الناهي ولا تخف عاديا فالحكم لله هو الذي ينعش المظلوم إن علقت به الرزايا ويجزي كل تياهي فاسجد له واقترب تبلغ بطاعته ما شئت في الدهر من عز ومن جاهي يا رب قد طال بي شوقي إلى وطني فاحلل وثاقي وألحقني بأشباهي وامنن علي بفضل منك يعصمني من كل سوء فإني عاجز واهي هذا دعائي وحسبي أنت من حكم يعنو له كل شاه أو شه شاهي. وقال أيضا ديني الحنيف وربي الله وشهادتي أن ليس إلا هو لا جاه لي إلا بطاعته ولنعم عقب الطاعة الجاه أنا خاشع لجلال قدرته متقلب الجنبين أواه فأضالعي للوجد نار غضا ومحاجري بالدمع أمواه زهت القلوب بنور حكمته وتعطرت بالذكر أفواه أنا أمة وحدي على شرف في حبه والناس أشباه انتهى غيري بالزمان فلي قلب بذكر الله تياه. وقال أيضا جد بالنوال فرزق الله متصل ولا تكن عن صنيع الخير بالله فالبخل والجبن في الإنسان منقصة لم يجنها غير سوء الظن بالله. وقال أيضا يذكر سفره مع الجند المصري إلى جزيرة أقريطش حين خرج سكانها عن الطاعة ويعرض بأشياء في نفسه ويتشوق إلى مصر أخذ الكرى بمعاقد الأجفان وهف السرى بأعنة الفرسان والليل منشور الذوائب ضارب فوق المتالع والربا بجران لا تستبين العين في ظلمائه إلا اشتعال أسنة المران نسري به ما بين لجة فتنة تسمو غواربها على الطوفان في كل مربأة وكل ثنية تهدار سامرة وعزف قياني في كل مربأة وكل ثنية تهدار سامرة وعزف قياني تستن عادية ويصهل أجرد وتصيح أحراس ويهتف عاني قوم أبى الشيطان إلا نزغهم فتسللوا من طاعة السلطان ملأوا الفضاء فما يبين لناظر غير التماع البيض والقرصان فالبدر أكدر والسماء مريضة والبحر أشكل والرماح دواني والخيل واقفة على أرسانها لطراد يوم كريهة ورهان وضعوا السلاح إلى الصباح وأقبلوا يتكلمون بألسن النيران حتى إذا ما الصبح أسفر وارتمت عيناي بين ربا وبين محاني فإذا الجبال أسنة وإذا الوهاء دأعنة والماء أحمر قاني فتوجست فرط الركاب ولم تكن لتهاب فامتنعت على الأرسان فزعت فرجات الحنين وإنما تحنانها شجن من الأشجان ذكرت مواردها بمصر وأين من ماء بمصر منازل الرومان والنفس مولاة وإن صادفت خلفا بأول صاحب ومكاني فسق السماك محلة ومقامة في مصر كل روية مرناني حتى تعود الأرض بعد محولها شتى النمائك كثيرة الألوان بلد خلات بها عذار شبيبتي وطرحت في يمن الغرام عناني وصعيدها أحوى النبات وسرحها ألمى الظلال وزهرها متداني فارقتها طلبا لما هو كائن والمرء طوع تقلب الأزمان حمل الزمان علي ما لم أجنه إن الأماثل عربة الحدثان نقموا علي وقد فتكت شجاعتي إن الشجاعة حلية الفتيان فليهنئ الدهر الغيور برحلتي عن مصر ولتهدأ صروف زماني فلئن رجعت وسوف أرجع واثقا بالله أعلمت الزمان مكاني صادقت بعض القوم حتى خانني وحفظت منه مغيبه فرماني زعم النصيحة بعد أن بلغت به غشا وجاز الحق بالبهتان فليجري بعد كما أراد بنفسه إن الشقي مطية الشيطان وكذا اللئيم إذا أصاب كرامة عاد الصديق ومال بالإخوان كل امرئ يجري على أعراقه والطبع ليس يحول في الإنسان فعلى ما يلتمس العدو مساءتي من بعد ما عرف الخلائق شاني أنا لا أذل وإنما يزع الفتى فقد الرجاء وقلة الأعوان فليعلمن أخو الجهالة قصره عني وإن سبقت به قدماني فلربما رجح الخسيس من الحصى بالدر عند تماثل الميزان شرف خصصت به وأخطأ حاسد مسعاته فهذا به وقلاني وقال أيضا صبوت إلى المدامة والغواني وحكمت الغواية في عناني وقلت لعفتي بعد امتناع إليك فقد عناني ما عناني فما لي عن هوى الحسناء صبر يوقر عند سورته جناني وكيف يضيق من دارت عليه كؤوس هوى من الحدق الحساني أعادل خلني وشؤون قلبي وخذ ما شئته في أي شاني فقد شب الهوى من رام نصحي وأغرى في المحبة من نهاني رضيت من الهوى بنحول جسمي ومن صلة البخيلة بالأماني ولست بطالب في الناس خلا يناصحني فعقلي قد كفاني بلوت الناس واستخبرت عنهم صروف الدهر آنا بعد آني فما أبصرت غير أخي كذاب خلو بالود مصنوع الحنان يصرح بالعداوة وهو نائم ويمزق في المحبة وهو داني له في كل جارحة لسان يدور به على حكم الزمان فلا تأمن على نجواك صدرا فرب خديعة تحت الأمان ولا يغررك قول دون فعل فإن الحسن قبح في الجبان وما أنا والطباع لها انخداع بذي ترف يروع بالشنان رغبت بشيمتي وعرفت نفسي ولم أدخل لأمرك في قراني وفيما وقد بلوت الدهر أبغي صديقا أو أحن إلى مكاني ولست أرى سوى صبح وجنح إلينا بالردى يتسابقاني فيا من ظن بالأيام خيرا رويدك فهي أقرب للحران أترغب في السلامة وهي داء وتجمع للبقاء وأنت فاني وخل الناس عنك فليس فيهم سليم القلب عند الامتحان تماثيل تدور بلا عقول وألفاظ تمر بلا معاني، تشابهت الأسافل بالأعالي فما يدرى الحجين من الحجاني. ترى كل ابن أنثى لا يبالي بما جرت عليه من الهواني، يدل بنفسه إن غبت عنه ويشرف بالزلال إذا رآني. فمن لي والأماني كاذبات بيوم في الكريهة أروناني، ألاعب فيه أطراف العوالي وأطلق بين حبوته حصاني. تراني فيه أول كل داع ويرتفع الغبار فلا تراني، إلى أن تنجلي الغمرات عنه ويعرفني بفتكي من بلاني. أنا ابن الليل والخيل المذاكي وبيض الهند والسمر اللداني، إذا عين أجد بها طماح جعلت مكان حبتها سناني. وقال يفتخر على طريقة العرب: أحبب بهن معاهدا ومعانا، كانت منازلنا بها أحيانا، دمن عفت بعد الأنيس فأصبحت للجازئات من الضباء مكانا. ولقد نرى فيها ملاعب لم تزل تشجي الفؤاد ولا نرى إنسانا، عرفت بها الجرد العتاق مجالها فغدت تحمحم رقة وحنانا. بتنا بها متساندين على الثرى نصف الكلال ونذكر الإخوان، أيام لا يرد الجمام لعزها أحد ولا يرعى الجميم سوانا. في معشر رسخت حصاة حلومهم أدبا وخفوا للوغى فرسانا، قرنوا الشجاعة بالسماحة فاغتدوا قيد المحامد شدة وليانا. طلعوا على الزمن البهيم فأثقبوا نار الفضائل حجة وبيانا، من كل مشبوب تخال لسانه عند التخاصم في الندي سنانا. إن قال بر وإن أتاه مطرد آوى، وإن سئل الكرامة لانا. أنا منهم والعود يتبع أصله، وابن الهجينة لا يكون هجانا. فاكوي الحسود بناظريه وقل له إن كنت تجهلنا فكيف ترانا. إنا إذا ما الحرب شب سعيرها نحمي النزيل ونمنع الجيران، ونرد عادية الخميس بأنفس علمت بأن من الحياة هوانا. فترى عتاق الخيل حول بيوتنا قب البطون تنازع الأرسانا، مشق الطراد لحومهن فلم يدع إلا خواصر كالقسي متانا. من كل منتصب على أقياده متطلع يتنظر الحدثانا، بذخت قوائمه وأقبل متنه وانضم كلكله وطال عنانا. فإذا علا حزنا أطار شراره، وإذا أتى سهلا أطار دخانا. والخيل أكرم صاحب يوم الوغى، والسلم تبعث غارة ورهانا. فعلى بطون خيارها أرزاقنا، وعلى ظهور جيادها مغدانا. هذا الفخار فدر بعينك حيثما دار الزمان فلن ترى نقصانا. وقال أيضا: أطعت الغي في حب الغواني، ولم أحفل مقالة من نهاني، وما لي لا أهيم وكل شهم بحب الغيد مشغوف الجناني. ولي في الأربعين مجال لهو تنال يدي به عقد الرهاني، فكيف أذود عن نفسي غراما تضيف مهجتي باسم الحساني. أبحت له الفؤاد فعات فيه، وحق الضيف إعزاز المكاني. فدعني من ملامك إن قلبي أبي لا يقر على الهواني فما بالحب عار أتقيه وإن أخنى على دمعي زماني رضيت من الهوى بنحول جسمي ومن صلة البخيلة بالأماني ولست بطالب في الناس خلا يناصحني فعقلي قد كفاني فإن يكن الهوى قد راض نفسي فلست لغيره سلس العناني أشد من الصخور الصم قلبي وأرهف من شباسي في لساني ولو كان الغرام يخاف بأسا أملت إليه كفي بالسنان فكم بطل خضبت الأرض منه بأحمر من دم التأمور قاني وما أنا بالذليل أردت ختلا ولكني أزف إلى الطعان ولي في سرنسوف مقام صدق أقر به إلي الخافقاني وما أبقت به الأشواق مني سوى رمق تجول به الأماني ويسلب أنفس الأبطال سيفي وتسلب مهجتي حدق الحساني فلو برز الحمام إلي شخصا دلفت إليه بالسيف اليماني. وقال أيضا وهو بسرنديب يتشوق إلى الوطن ويذكر صديقا له وطول شوقي إليك يا وطن وإن عرتني بحبك المحن أنت المنى والحديث إن أقبل الصبح وهمي إن رنق الوسن فكيف أنساك بالمغيب ولي فيك فؤاد بالود مرتهن لست أبالي وقد سلمت على الدهر إذا ما أصابني الحزن ليت بريد الحمام يخبرني عن أهل ودي فلي بهم شجن أهم على الود أم أطاف بهم واش أراهم خلاف ما يقن فإن نسوني فذكرتي لهم وكيف ينسى حياته البدن أصبحت من بعدهم بمضيات تكثر فيها الهموم والإحن بين أناس إذا وزنتهم بالذر عند البلاء ما وزنوا لا في موداتهم إذا صدقوا ربح ولا في فراقهم غبن من كل فظ يلوك في فمه مضغة سوء مزاجها عفن ينضح شدقاه بالرؤى لكما عل بنضح العتيرة الوتن شعث عراة كأنهم خرجوا من نفق الأرض بعدما دهنوا لا يحسنون المقال إن نطقوا جهلا ولا يفقهون إن أذنوا أرى بهم وحشة إذا حضروا وطيب أنس إذا هم ضعنوا وكيف لي بالمقام في بلد ما لي بها صاحب ولا سكن كل خليل لخله وزر وكل دار لأهلها أمن فهل إلى عودة ألم بها شملي وألقى محمدا سنن ذاك الصديق الذي وثقت به فهو بشكري ومدحتي قمن عاشرته حقبة فأنجدني منه الحجى والبيان واللسن وهو إلى اليوم بعدما علقت بي الرزايا مخيل هتن ينصرني حيث لا يكاد حم يمنحني وده ولا ختن قد كان ظني يسيء بالناس لو لا هو فرد يحيا به الزمن فهو لدى المعضلات مستند وعند فقد الرجاء مؤتمن نمت على فضله شمائله ونفحة الورد سرها علن لو كان يعلو السماء ذو شرف لكان بالنيرات يقترن فليحيا حرا ممتعا بجميل الذكر فالذكر مفخر حسن. وقال أيضا عرف الهوى في نظرتي فنهاني خل رعيت وداده فرعاني أخفيت عنه سريرتي فوشى بها دمع أباح له حما كتماني فبأي معذرة أكذب لوعة شهدت بها العبرات من أجفاني يا صاحي لا أبصرت ما صنع الهوى بأخيك يوم تفرق الأضعان يوم فقدت الحلم فيه وشفني ولهن أصاب جوانحي فرماني فعليك من قلب السلام فإنه تبع الهوى فمضى بغير عنان. هيهات يرجع بعدما علقت به لحظات ذاك الشادن الفتان. وعلى الرحائل نسوة عربية يخدعن لب الحازم اليقظان. أغوينني فتبعت شيطان الهوى إن النساء حبائل الشيطان. ما كنت أعلم قبل بادرة النوى أن الأسود فرائس الغزلان. رحلوا فأية عبرة مسفوحة ويد تضم حشا من الخفقان. ولقد حننت لبارق شخصت له من العيون بأبرق الحنان. يستن في عرض الغمام كأنه لهب تردد في سماء دخان. فانظر لعلك تستبين ركابه طوع الرياح يصيب أي مكان. فهناك تجتمع الشعوب وتلتقي هدب الخدور على غصون الباني. وقال أيضا ذكر الصبا فبكى ولا تأواني من بعد ما ولى به الملواني. هيهات يرجع فائت لعبت به عصر أوائل أردفت بثواني. هون عليك فكل شيء ذاهب والدهر مصدر عزة وهواني. واحذر من الدنيا إذا هي أقبلت بالبشر فهي كثيرة الألوان. ودع التعلق بالمحال فمن يعش في غبطة يرمى به الرجوان. لا تأملن بكل عام مقبل خيرا فكل الدهر عام جواني. والدهر أيام تبيد صروفها وتشيد فهي هوادم وبواني. أنا يفر المرء من شرك الردى والموت مقدور على الحيوان. وقال في الرثاء نعائي عليه أيها الثقلان. فقد اقصدته أسهم الحدثان. مضى وأقمنا بعده فيما تمن على الفضل نبكيه بأحمرقان. فلا عين إلا وهي بالدمع ثرة ولا قلب إلا وهو ذو خبقان. حفاظا وإشفاقا على مترحل خلت أربع من شخصه ومغاني. فقدناه فقدان الظماء شرابهم بديمومة والورد ليس بداني. فيا للعلا كيف استبيح ذمارها وللفضل إذ يرمى به الرجوان. لعمري لقد هاج الأسى بعد فقده بنا لوعة لا تنثني بعناني. ضمان على قلبي صيانة عهده وما خير قلب لا يفي بضماني. تخلى عن الدنيا وأبقى مآثرا يقر لها بالفضل كل لسان. فإن يك أودى فهو حي بفضله ومن كان مذكورا فليس بفاني. وأي امرئ يبقى ودون بقائه نهار وليل بالردى يفداني. ألا قاتل الله الحياة فإنها إلى الموت أدنى من فم لبنان. إذا ما بنانا الدهر ظلت صروفه تهدمنا والدهر أغدر باني. تخادعنا الدنيا فنلهو ولم نخل بأن الردى حتم على الحيوان. إذا ما الأب الأعلى مضى لسبيله فما لبنيه بالبقاء يدان. لقد فجعتنا أم دفر وما درت بأروع من نسل النبي هجاني. سليم نواحي الصدر لا يستفزه نزاع إلى البغضاء والشنآن. يعاشر بالحسنى فإن ريب لم يفه بسوء ولم تر مثله شبتان. لقد كان خلا لا يشان بغدرة وصاحب غيب طاهر وعياني. إذا قال كان القول عنوان فعله ويا رب قول نافذ كسنان خلال يفوح المسك عنها محدثا ويثني على آثارها الملوان فلا غر أن تدمى العيون أسابة عليك ويرعى الحزن كل جنان فأنت ابن من أحيى البلاد بعلمه وأبقى له ذكرا بكل مكان أفاد بني الأوطان فضلا سموا به إلى هضبات في العلا وقنان وأنت ابنه والفرع يتبع أصله وما منكما إلا جواد رهان هو الأول السباق في كل حلبة وأنت له دون البرية ثاني فيا رحمة الله استهل عليهما بسجلين للرضوان ينهملان وعمي قبور العالمين كرامة لقبرين بالبطحاء يلتقيان عليك سلام الله مني تحية يوافيك في خلد بها الملكان. وقال أيضا أترى الصبا خطرت بوادي المنحنى فجنت عبير المسك من ذاك الجنى مرت بنا طفل العشي فما درى أحد بسر ضميرها إلا أنا وتحملت سر الهوى فترددت برسائل الأشواق فيما بيننا عبقت غلائلها بنشر عرارة بدوية بسوى الأنامل تجتنى تحمي منابتها قساور غارة يجدون صعب الموت خطبا هينا من كل مجتمل بشعلة صارم أمضى من الأجل الوحي إذا دنا وبمسقط العلمين جؤذر كلة يصمي بنظرته الأسود إذا رنا صنع الوشاة له حديثا كاذبا فقسى علي وكان سهلا لينا ماذا عليه ولا أريد ملامة لو جاد معها بالتحية أو كنا إني لأقنع من هواه بنظرة تروي الغليل من الصدى لو أمكنا أخنى علي مع الزمان وليته لما أساء الدهر صنعا أحسنا ورأى المشيبة لونت ألوانه في عارضي من الأسابة لونا والمرء في الدنيا رهين حوادث تودي بجدته وتلبسه الضنا ليت المشيبة أخرت أيامه حتى أفوز من الشبيبة بالمنى. ومن قصيدة له في الفخر ألا إنما الأيام دولاب خدعة تدور على أن ليس من ظمأ تروي فبينا ترى تعلو على النجم رفعة بمن كان يهواها إذ انقلب التهوي فراقب بجد سهوة الدهر والتمس مناك فما يعطيك إلا على السهوي وإني من القوم الذين إذا انتووا مهولا من الأخطار باءوا على بأوي أناس إذا ما أجمعوا الأمر أصبحوا وما هم بنظارين للغيم والصحوي إذا غضبوا ردوا الأمور لأصلها كما بدأت واستفتحوا الأرض بالغزوي وإن حارت الأبصار في مدل همة من الأمر جاءوا بالإنارة والضحوي شددت بهم أزري وحكمت شرتي وأطلقت من حبلي وأبعدت في شأوي وأصبحت مرهوبا لساني كأنني سعرت لظى بين الحضارة والبدوي فيا عجبا للقوم يبغون خطتي وما شأوهم شأوي ولا عدوهم عدوي إذا ما رأوني مقبلا أوحدوا لهم شكاة فلا زالوا على ذلك الشكوي يرومون مسعاتي ودون منالها مراق تظل الطير من بعدها تهوي ولا وأبي ما النصل في الفعل كالعصا ولا القوس ما الآن الحقيبة كالخلوي لقلت وقالوا فاعتلوت وخفضوا وليس أخو صدق كمن جاء باللغو، وما ذاك إلا أنني بت ساهرا ونام وما عقب التيقظ كالغفو، فأصبحت مشبوب الزئير وأصبحت لواطئ فيما بين داراتها تعوي. وقال أيضا: أحبب وأبغض وقل بحق، ولا تساهل ولا تخاشن، فالحب يعمي عن المساوي والبغض يعمي عن المحاسن. وقال أيضا: إذا أتاك خليل بعد مندمة منه على ما مضى من زلة فهني، وإن صفحت فلا تعرض بما تبت، فالعتب يفسد ما قدمت من حسني. وقال أيضا: خفض عليك ولا تجزع لنائبة، فالدهر يعتر بالإنسان أحيانا، فكلنا إن قريب إن صبرت له، وكل صعب إذا قاومته هانا. وقال أيضا: لا تركنن إلى النمام، إن له قد أن يفرق بين الروح والبدن، لو لم تكن قصة النمام كاذبة ما كان يسترها عن معرض العلني.